أثنى على ربه بما هو أهله واعترف له بعظيم إحسانه وفضله، وسأله أن يتوفاه ويميته على الإسلام الذي فيه السعادة الأبدية في الآخرة. ويقال إن يوسف عليه الصلاة والسلام عاش بعد جمع شمله مع أهله 23 سنة، وقيل عاش 110 سنوات، وكانت وفاته عليه السلام بعد مولد جده إبراهيم عليه السلام 61 سنة، والله تعالى أعلم أحكم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الأعمال الصالحة وأن يزيد أنبياءه شرفا وتعظيما، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا.